السلام عليكم. في تحدي حصل بيني وبين مذيع كويتي قديم جدا من المذيعين ايام اواخر السبعينات والثمانينات وكذا، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، اعلامي قدير جدا طبعا، الان معتزل الاعلام بالكامل. يقول لي اتحداك اذا جبت قصة صاحبة الترانز. قلت له شنو صاحبة؟ قال لي هذه سوت ضجة اول السبعينات في الكويت، اسأل ودور، وكانت تعرف بسعاد جابر. هي اسمها سعاد جابر، لكن كانوا يسمونها صاحبة الترانز. طبعا الترانز هي سيارة سبورت، واللي ما يعرفها يدخل جوجل يكتب ترانز، سيارة ترانز موديل 1970، هي موديلاتها في السبعينات وفي الثمانينات، اول الثمانينات. هذه قصتها. طبعا انا توصلت الى ارشيف صحفي، احد الصحفيين كان متكلم عن ظاهرة صاحبة الترانز او عن ظاهرة سعاد جابر، كاتب تقرير يعني يطالب بإيقافها ويطالب بمعاقبتها وسحب سيارتها. شنو قصتها؟ قاعد تقرأ، كاتب عنها تقريبا في سنة 73، يقول هذه فتاة الترانز اللي هي سعاد جابر، كانت معروفة انها اسمها سعاد جابر. وانا مستغرب يعني في ذاك الوقت لو واحدة مثلا تقود سيارة ترانز سبورت، وهذا الشيء غريب جدا. الان لو تسوق يعني تسوق هالسيارة كذلك راح نستغرب يعني. في انا شفت والله في بنات يسوقون سيارات يعني السبورت، وخصوصا نوعية السبورت، السيارات السباق والسيارات اللي فيها قوة في الماكينة وكذا، مثل الكورفت والشالنجر كثير يعني صار الآن يعني. لكن في السبعينات يعني قليل أصلا تشوف مرأة تسوق سيارة، فما بالك إذا تشوف واحدة تركب سيارة من نوع ترانز، وهذا النوع اللي ما يركب أيامها إلا شخص يكون يعني غني وشخص يعني ماخذها للعب والوناسة، أكيد إنه يكون ثري يعني. وقليلة هالسيارات، وخصوصا أصلا السيارات قليلة في الكويت يعني في أواخر الستينات والسبعينات، بعدين بدت يعني الكل صار عنده سيارة يعني وقتها. فش يقول الصحفي هذا اللي يعلق على موضوع ظاهرة فتاة الترانز؟ يقول هذه ماخذة شارع البحر طول بعرض. هذا ايش كانت تسوي فيهم سعاد؟ تركب الترانز وهي بنت جميلة جدا، شعرها أشقر، وتفتح هالشباك السيارة وتمشي في على شارع البحر، والشعر يطاير، والعالم وراها، الشباب مصدومين من المنظر اللي يشوفونه، اللي فيهم فضول واللي فيهم وده يعني يتعرف عليها، وكانت تسبب أزمة. الكل طاير وراها بسيارات، سيارات سبورت، سيارات في ذاك الوقت يعني الموضوع شوي غريب، وشباب وتعرفون الكويت يعني للأسف إلى الآن يعني، لكن إن شاء الله في يعني في اقتراحات ومشاريع قادمة بإذن الله. لكن الكويت طول عمرها يعني قليل تلقى فيها الأماكن السياحية. كانت عندنا أول مكان للترفيه شوبيز، كان عندنا حديقة الشعب يعني فيها ملاهي وألعاب في المدينة الترفيهية، وكانت هذه تعتبر شيء خرافي وفاخر على مستوى الدول العربية. طبعا أزالوها وما حطوا لنا شيء ثاني، ما في شيء يعني والكلام هذا الآن في أول السبعينات، يعني ما في إلا البحر والناس رايحة رادة بس، ويشوفون هالمنظر والناس ركضة وراء سعاد جابر. يا سعاد جابر، وانتشر الخبر والكل يسولف بالديوانيات، شفت البنت هذه اللي تركب الترانز؟ الكل مصدوم يعني، احنا مجتمع يعني يعني تقليدي ومحافظ ومستحيل تشوف يعني حتى لو تسوق السيارة نادرا. هذه لاعبة بالشباب لعب، وهذا مصاحبي متكلم عنها من 73، لكن وجدت الخبر اللي يسولف عنه صديقي المذيع الإعلام القدير اللي هو في سنة 75. في رجل اسمه علي، وهذا رجل كويتي وعنده فلوس وخير، يعني من عائلة ثرية. هذا على علاقة حب مع منو؟ مع سعاد جابر، وحاط لها شقة من أفخم الشقق اللي كان في وقتها في الكويت في السالمية على البحر، قيمتها بالمبالغ الكبيرة يعني أيامها، يعني حتى لأول السبعينات ترى حتى الكويت كان فيها اللي هو العشيش، يعني الأماكن أو البيوت البسيطة، الناس البسيطة جدا اللي عايشة في مناطق صحراوية وإلى الآن ما دخلوا إلى المدن. فما بالكم أن هذه البنت تعيش في برج في شقة فخمة جدا على البحر، وتسوق سيارة ترانز وماركات ولاعبة بالدنيا. يعني الحمد لله أن هذه ما لحقت على السوشيال ميديا، لو ملحقها على السوشيال ميديا كان يعني الله يعين. المهم شو اللي حصل في 75؟ هذا علي اللي من أسرة ثرية جدا يموت بشيء اسمه سعاد، وهذه سعاد مستغلته عدل، رغم انه متزوج وعنده اولاد واسرته اسره معروفه جدا وعنده اعمال شركات وكذا والحياه جدا سعيده، لكن كل ما يروح عند سعاد يتنقلب احواله 180 درجه ويصبح خانع وخاضع وذليل، ولا وتبدأ تضرب فيه وتهينه، حتى ان اهله قاموا يشوفون عليه بعض الاثار الضرب فيسألونه انت وين كنت ومن المعتدي عليك بالضرب، وعند اخوانه يعني يزعلون في احد ضربك في احد كذا، يقول لهم لا لا لا ما في شيء، عياله يا يبا انت ايش فيك. الرجل اذا وصل عند هالفتاة ما يستطيع، يفقد العقل يعني، يصير مثل الخاتم بصبح. وهذه البنت يعني سيئة الأخلاق، كل ما تشوفها تهينة الذلة تسبة تغلط عليه تضربه تمزق ملابسه تجبره أنه يدفع لها فلوس، وهو فعلا كله يسحب من أرصدة يعني أسرته، وهم ما هم عارفين وين قاعد يودي هالمبالغ الضخمة، وهذه تصرف تصرف تصرف. إيش قصته؟ يوم من الأيام هذا خلاص يعني تأزمت حالته النفسية، وما هو عارف شو قاعد يحصل معاه، وحس انه كأنه مريض، وبدأ ينتقل الى المعالجين، يدور معالجين روحانيين ومعالجين يضحكون عليه المشعوذين، مرات يروح الى شيوخ دين، وبدأ يحس بالوسواس وحاس انه في شيء، وهو فعلا في شيء لكن ما هو عارف من منو. أول ما يخلص الجلسة مات الرقية الشرعية ولا اللي عند المشعوذ، يرجع عند سعاد، ما يقدر ينام في البيت، إذا جلس في البيت يحس إنه كأنه جالس على نار، لازم يروح ينام في شقة سعاد. سعاد شو مسويت له؟ ما حد يدري، أكيد إنه مسويت له يعني بلا. الرجل ما يرتاح ينام إلا في بيت سعاد أو شقة سعاد، في بيته البيت الفخم والقصر وجنب عياله وجنب أسرته، أبدا ولا يشعر في أمان ويحس باختناقه. فبدأ يلجأ إلى التعاطي، يعني نصحه رفاق السوء أنك تعاطى تقدر تنام، هذا كله طبعا هذا بداية. شوف أي واحد أي واحد بالدنيا هذه كلها يعطيك حبة أو يعطيك مشروب أو يعطيك أي شيء، يقول لك هذا للدراسة للنوم للراحة النفسية لأي شيء نفسي أو يتعلق بالشيء الاجتماعي اعرف إن هذا مخدر. أخذها قاعدة يعني، لا تصدق ولا تأخذ من أحد أي شيء. مالكم بالطويلة قالوا أخذ وتنام، وفعلا قام يتعاطى المخدرات، والمخدر يخلي الواحد البعير ينام، ينام أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بدأ يدمن، بدأ اشتغل على المشروبات وكله سكران. وذاك اليوم وفي قمة السكر وفقدان العقل، ويروح عند سعاد. يوم فصل وبدأ يعني يسولف مع نفسه إن أنا مسحور، وإن هذه دمرتني، وأنا لازم أنتقم منها. وأنتم عارفين دائما اللي يذهب عقله اللي هو السكر والتعاطي وكذا، يقوم يخربط ويقوم يسولف عن المآسي اللي موجودة في حياته، يعني يقوم يعبر عنها بشكل صارخ وواضح. يعني هذا أول ما فقد عقله ذاك اليوم بعد ما كثر من هالمشروب وهالتعاطي، بدأ يسولف هذه دمرتني، هذه كذا، خلتني يعني مثل الخروف، وما أقدر أروح وما أقدر أجي، وبروح أنهي العلاقة اللي بيننا ويروح لها. أول ما دخل عليها تقول أنت وين؟ وينك صار لك فترة؟ وتقوم وتضرب فيه. ايه تدري فيه انه ابدا ولا يقدر يرد عليها، وهذا يبكي ومنهار وفاقد التركيز، وانت السبب، وانت دمرتيني، وانت تهينيني، وانت كذا وانت كذا، خلصيني، الله يخليك، فكيني من السحر اللي انت ساحر. تقول انا ساحرتك، ليش اسحرك؟ طبعا اكيد الساحر ما يقول لك، تقول ليش انا ما سحرتك ولا شيء، يلا اقعد وخلك ساكت، وابي منك فلوس، وروح اسحب لي، وروح سو كذا. المهم اثناء الكلام وهو اصلا فاقد وجايها وحاقد ومنقهر، قال له زين الحين اجيب الفلوس عندي في السياره، او ينزل الى سيارته ويروح يجيب سلاح شوزن اللي هو سلاح الصيد، أو يرجع لها مرة ثانية. أول ما دخل عليها بسلاح الصيد وتخترع منه وتقعد تركض، تقعد تركض يعني راح تركض، يعني نقول تقعد تركض، المهم ما قعدت، راح تركض ودخلت إلى غرفة النوم وهو يركض وراها بالسلاح. يوم شافها خايفة لأول مرة حس إن الآن هي الفرصة الوحيدة للانتقام، دخل وراها ما لحقت تسكر الباب وتنزل على الأرض مثل السجود تبي تخبي وجهها، حاطة إيدينها على رأسها ونزل رأسها على الأرض. هذا يوم شافها بهالمنظر ويقوم ويطلق النار على رأسها من الخلف وهي حاطة رأسها على الأرض وضعية السجود. أول طلقة، ثانية طلقة، لين فجر رأسها وهرب. الجيران سمعوا صوت شوي وشوفون هالرجال اللي يركض، بلغوا السلطات الأمنية. يوم جو ولا منظر هالمرأة هذه اللي رأسها متفجر وفي وضعية السجود والشقة مليانة دم، وسألوا الجيران قالوا شفنا فلان، وهذا هو زوجها، هذا اسمه علي، وطلع وكان معاه سلاح وشفناه على يعني لحظة خروجه من العمارة. المهم يدورون على زوجها ويلقون القبض عليه. يوم جابوه حق أصحاب البناية اللي هم الشهود اللي شهدوا وشافوه، قالوا هذا، لأنهم لما ألقوا القبض على زوجها الرجل يحلف يقول الله ما لي شغل، وأنا كنت موجود عند أهلي زوجته الثانية، وأنا ما كنت موجود هناك، مستحيل أسوي هالجريمة. جابوا الشهود اللي هم أصحاب البناية اللي كانوا موجودين، قالوا لا مو هذا، قالوا أنتم تقولون زوجها، قالوا إيه نعرفه زوجها، يعني أو يعني من زمان ساكنين هنا ونعرفه إن هذا زوجها، بس مو هذا. يلتفتون على الزوج، أنت زوج سعاد جابر؟ قال إيه نعم. وزوجتك يعني لها علاقة في شخص ثاني؟ سكت، تكلم، تكلم علشان التهم ما تكون لابستك انت، يعني هذه جريمه قتل ترى مو غش مره، تكلم وخلصنا. او يكشف لهم الصدمه، قالوا اي نعم انا زوجها، لكن زوجها فقط بالاوراق، وزوجها الحقيقي او بمعنى اصح عشيقها هو علي. شنو؟ علي اللي عايش معها مو انا، انا زوجها قانونيا، انا زوجها. شلون يعني؟ منو علي هذا؟ قال لهم علي فلان الفلاني. او يلقون القبض على علي، ولا علي متوتر وحالته حاله، ولقوا عند السلاح في بيت ابوه، او ياخذونه لمركز الشرطه، او يعترف بالقصه بالكامل، ان هذه كانت تسوي فيني كذا وتضربني وتهيني، وانا يعني شربت ودخت وكذا وما قدرت اسيطر على نفسي، لانه مصادوه بعدها بكم ساعه، مصحصح شوي لكن خايف ومتوتر، وقال لهم القصه بالكامل، شرحها لهم. قالوا زين الحين احنا نبي نفهم، سعاد زوجة منو فيكم، انت ولا هذا؟ واذا زوجة هذا الرجل الثاني اللي تم القبض عليه في الأول، يعني شلون هو راضي ويعرف إن أنت عشيق؟ شنو المسخرة هذه يعني؟ قال يبا أنا أقول لكم السالفة، هذه سعاد هي كويتية، لكن أنا اللي سعيت في موضوع تجنيسها، وعلشان أجنسها أنا جايبها من أحد الدول العربية، أنا ما بذكر لكم أي دولة، وحطيت لها الشقة، وأنا اللي طلعت لها رخصة قيادة، واشتريت لها سيارة، واصرف عليها ما يعادل في الشهر أدفع لها مو أقل من 5,000 دينار. الكلام هذا في بداية يعني 70، يعني عام 1970، 5,000 دينار شهريا مبلغ يعتبر مبلغ خيالي، خيالي. يقول أنا أصرف عليها شهريا 5,000 دينار، بالإضافة للسيارة، بالإضافة للمجوهرات والروحات والردات والسفرات زين. أنا أعجبت فيها بأحد الدول العربية، ولما جبتها ما أدري شو صار فيني، صرت أخضع لأي شيء تطلبه، وسويت لها كل اللي لأني أنا أحبها وكذا، لكن موضوع التجنيس أنا ما قدرت أجنسها. ليش؟ لازم تتزوج كويتي عشان تتجنس. لذلك أنا كلمت صاحبي هذا اللي هو زوجها الحقيقي، ودفعت له مبلغ علشان يتزوجها وأجنسها. أو فعلا تزوجها، وبعد كم سنة جاء موعد تجنيسها بشكل رسمي، وهي صحيح قانونيا زوجته، لكن هي عشيقته وهو عارف بالموضوع. الله يطيح حظكم. المهم هني عرفوا ان القصة كلها دنفسة بدنفسة، ها، والموضوع موضوع، واكتشفوا بعدين ان هذه اللي يسمونها فتاة الترانز، سعاد جابر اللي قلبه شارع البحر وقلب الدنيا، والناس كلها تسولف وما حد عارف شنو قصتها، ومنو هذه، بنت كويتية، ومن أسرتها، ما حد عارف، لا أسرة لها لا شيء، يعني كان مجننين، مجنن العالم أول، بالفلوس اللي تدفعها، بالمصاريف، كله من ظهر الرجال هذا، اللي بعدين لما فتشوا الشقة لقوا فيها فعلا حاط فيها بعض الأشياء اللي تدل على أعمال سحرية، يعني مثل جلود وبخور وصورة، وحاط فيهم مثل الخرز ومثل الدبابيس وكذا على الصورة، خارمة صور، يعني لاقين عنده كذا شيء يعني يخص الشاب هذا علي، ومسوي فيهم شغلات شعوذة يعني ما فهموها يعني بالضبط. لكن من بعد ما تم اكتشافه وجابوا شيخ دين وقرأ على الأوراق هذه أو المشعوذات اللي كانت حاطتها، بدأ يستوعب، بدأ يحس وكذا، حتى في أول جلسة بدأ يبكي وينهار ويطلب الرأفة من المحكمة. مالكم بالطويلة، الزوج الحقيقي أو عفوا الزوج القانوني حضر أول جلسة وقال أنا متنازل، يا جماعة مو أنا زوجها قانونيا، قالوا لا إيه، الله يطيح حظك صح، قال اذا انا بتنازل، انا بتنازل. قال اوكي، يعني احنا جبنا تنازل من الزوج، عن الزنا، عن موضوع الزنا وعن موضوع اللي هو الدم وكذا، ويتم تخفيض الحكم في أول جلسة، عفوا في أول جلسة احكموا عليه 10 سنوات. المحكمة صارت فيها ضجة بسبب صار شدة في الكلام بين النيابة للدعاء مال النيابة وبين المحامي على موضوع الحكم واستئناف النيابة موضوع. قالوا لا مستحيل الحكم هذا يعني ما يرضينا وإحنا نطلب الاستئناف. فعلا صار استئناف، وفي الاستئناف تم رفع العقوبة من 10 سنوات إلى 15 سنة، وكانت هذه نهاية سالفتنا. انتظرونا في القصص القادمة يعني بإذن الله، وفمان الله، مع السلامة.